لحظة يا جميل يا ابو رمشك يا حيل، ولا انت ناوي على سهدي ما تهدي الخطوة يا معدي، وانا حاطط ايدي على خدي وانا حاطط ايدي على وانا حاطط ايدي على خدي وانا حاطط ايدي على خدي وتعدى الزيت بعيون حلوه وتعدى الزيت بعيون حلوه الله على سحر شغل بالي يا بدري ونازل بالعالي يتمشى وسحر شغل بالي يا بدري ونازل بالعالي يتمشى وسحر شغل بالي يا بدري ونازل بالعالي ولا يعرف قبلي ولا بعدي نتمنى فؤاده يكون خالي ولا يعرف قبلي ولا بعدي ويقول أنا ليك لا معايا شريك ويقول أنا ليك لا معايا شريك وينور ليلي أنا وحدي ما تهدي خطوة يا معدي وأنا حاطط إيدي على خدي وأنا حاطط إيدي على خدي فرحان وأنا فكري مش عندي وأنا حاطط إيدي على خدي وأنا حاطط سرحان وانا فكري مش عندي وتعدى السيف بعيون حلوه وتعدى السيف بعيون حلوه الله على خده يبان وردي ما تهدي الخطوه يا طالب لحظة وثواني يا واخد روحي استناني أنا طالب لحظة وثواني يا واخد روحي استناني أنا طالب لحظة وثواني يا واخد روحي استناني أنا طالب احساسي وعشاني يمكن تتأكد من ودي اسمع احساسي وعشاني يمكن تتأكد من ودي ونصير الاتنين أسعد حبيبين ونصير الاتنين أسعد حبيبين والعاد تتحمل يوم بعضي وتهدل خطوة يا معدي وانا حاطط ايدي على خدي وانا حاطط ايدي على وانا حاطط ايدي على خدي وانا حاطط ايدي على خدي سرحان وانا فكري مش عندي واتعدى ازاي بعيون حلوين واتعدى ازاي بعيون حلوين الله على خده يبقى وردي ما تهدي الخطوة يا